الخير والفرحة عمت أرضنا. جميش هلا بحبيبنا يا رب صون حبيبنا قريب سلطان من قلبنا يا حبيب قلوبنا كلنا. كبير وامير وهتبقى كبير طوالي. شايف سلطان يا بان يا نور ويبان بالعان يا ابو قلب كبير وامير وهتبقى كبير طوالي. ارواحنا بترقص علشانك يا سيد عصرك وزمانك. ارواحنا بترقص علشانك يا سيد عصرك وزمانك. يا حبيبنا يا غالي علينا وعقلوبنا اغلى من الغالي. سيد سلطان يا غالي يا نور ويبان بالعالي يا ابو قلب كبير وامين وهتبقى كبير طوالي. يا زايد افضالك زايدة وخيراتك على شعبك عايدة. يا زايد افضالك زايدة خيراتك على شعبك عايدة وبلدك محروسة باذن الله ايام وسنين وليالي. زايد سلطان يا شعبك وحبايبك بيقولوا يحميك المولى ورسوله. شعبك وحبايبك بيقولوا يحميك المولى ورسوله. عمرت بلادك بجهادك ورفعت رايتها في العالي.